السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما بوب له محمد عابد السندي في ترتيبه الباب الثاني في الأذان، قال الإمام: أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم، وذكر معها غيرها. اختصر الشافعي الحديث، وهذا الإسناد مرسل، رواه البيهقي من طريق يونس به، ولفظ المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وحاجتهم أو حاجاتهم. وقال: وقد روى إجازة ذلك عن يونس عن الحسن عن جابر وليس بمحفوظ، يعني وصله أو يعني وصله. فالراجح فيه أنه مرسل من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن ضعيفة جدا وإن كان الإسناد إليه صحيحا. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة ضمنا والمؤذنون أمنا، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. الحديث صحيح لكن الإسناد ضعيف جدا. إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك الحديث، وقد ورد من غير طريقه، وهو من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، رواه عنه كل من الأعمش وسهيل ابنه وأبو إسحاق السبيعي ومحمد بن جحادة. فحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه الشافعي كما في الحديث الآتي، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يبلغ به. وروى الترمذي قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش، ورواه أحمد في مواضع، وكذا البيهقي والطيالسي، وذكر الشيخ الألباني من أخرجه أبو نعيم في الحلية، والخطيب في التاريخ تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق. وقال البيهقي: وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح، وإنما سمعه من رجل عن أبي صالح. فرد على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله بما رد به الشوكاني في نيل الأوطار بقوله: فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال عن الأعمش عن أبي صالح: ولا أراني إلا قد سمعته منه، يعني هو الواسطة المبهمة في الإسناد الأول. ورواه أبو داود، وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسي قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح. وقال هشيم عن الأعمش: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة. إذن هذه أسانيد تصرح أن الأعمش سمع الحديث من أبي صالح. وقد ذكر الدارقطني ذلك كله، فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه من غير أبي صالح ثم سمعه منه. قال اليعمري: والكل صحيح والحديث متصل. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا هو التحقيق الذي يقتضيه البحث العلمي الدقيق، أن الأعمش سمعه عن رجل عن أبي صالح ثم سمعه من أبي صالح دون واسطة، وهذا يحصل كثيرا. وحديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رواه أحمد والخطيب، وهذه الطريق عند أبي الوليد الطيالسي عن شعبة عن سهيل به. وحديث أبي إسحاق السبيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه أحمد من طريق زهير عن أبي إسحاق به، وزهير سمع من أبي إسحاق بعدما اختلط، ولكنه لا بأس به في الشواهد. وحديث محمد بن جحادة عن أبي صالح عن أبي هريرة ذكره الشيخ الألباني، وأن أبا نعيم أخرجه في تاريخ أصبهان وفي سنده ضعف. فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. حديث أبي هريرة في إسناده ضعف خفيف، وكذلك حديث طريق أبي إسحاق هذه أيضا فيها العنعنة، لكن رواية الزهير عنه لا بأس بها. وحديث سهيل عن أبيه هذا إسنادها صحيح. الحديث صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة ضمناء. ومعنى قوله ضمناء أي يضمنون ما حصل من سهو للمأموم، فليس على المأموم سهو إذا سهى خلف إمامه، فالإمام يضمن سهوه ذلك وليس عليه سجود سهو. والمؤذنون أمناء أي أمناء على مواقيت الناس، على صلواتهم وعلى إفطارهم وعلى صيامهم، فهم أمناء على ذلك، فعليهم أن يتحروا المواقيت، يعرفوا وقت الصلوات ووقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر حتى يؤدوا الأمانة التي حملوها، فهم أمناء للناس أو أمناء الناس على صلاتهم وعلى صيامهم. فأرشد الله الأئمة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وغفر للمؤذنين. أرشد الله الأئمة دعاء بالرشد والرشد لهم، ودعاء للمؤذنين بأن يغفر لهم ما أخطأوا فيه، فقد يجتهدون ويخطئون في بعض المواقيت، فغفر الله لهم. وعلى أي حال فالصلوات صحيحة إذا أذن بها، وكذلك الصيام والإمساك عن المفطرات للصيام، كل ذلك يكون صحيحا إذا تحرى المؤذن واجتهد في تحري المواقيت، فأذن أصاب فله أجران وأخطأ فله أجر، والعبادات صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وغفر للمؤذنين. قال: حدثنا أخبرنا سفيان قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. صحيح كما تقدم. قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة بن أبي صعصعة. والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وهو واجب على الكفاية، يعني يجب على أمة الإسلام أن تؤذن، أو يجب على طائفة المسلمين في بلد أو ناحية ما أن يؤذنوا، فإذا قام أحدهم بالتأذين سقط الوجوب عن الباقين، وإذا لم يقم أحد بالتأذين وترك التأذين في المحلة أو في البلد حتى هجر، صاروا جميعا آثمين من كان منهم يستطيع الأذان بالتأكيد، وأما من كان لا يستطيع كالذي لا يتكلم أو الذي لا يعقل أو المرأة، فهؤلاء لا يدخلون في الإثم، فالإثم يلحق من كان مستطيعا للقيام بالفرض الكفائي فلم يقم، اجتمعوا جميعا على تركه فيأثم الجميع من كانوا قادرين على القيام به. على أهل المحلة. والأذان شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث ويأمرهم أن يتريثوا وينتظروا، فإذا سمعوا أذانا عصم أهل المحلة دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وإلا أمرهم بأن يغيروا، فإذا ترك الأذان في محلة أبيحت الإغارة عليهم وقتالهم. ولذلك أذان حضر الوقت ولم يؤذنوا، جاء الجيش عند الفجر نعم يسمعوا الأذان، نعم يغيروا بعد ذلك ولا ينتظروا يوما كاملا؟ الظاهر أنه أذان واحد. أي نعم. المهم القصد من هذا يعني أنهم يعلمون أن أهل هذه البلدة ليسوا مسلمين أو لا يؤدون الشعيرة الظاهرة التي تعصم دماءهم. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري المازني ثقة كما ذكر الحافظ، وأبوه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة كذلك ثقة. الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان وبدء الخلق وكتاب التوحيد والمناقب، ورواه النسائي من طريق مالك به، ورواه ابن ماجه من طريق ابن عينة عن عبد الله بن عبد الرحمن وهو وهم، والصواب عبد الرحمن بن عبد الله كما هنا عند مالك الشافعي، والصواب عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. وقد قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف قد أخرجه البزار عن عمرو بن علي وأحمد بن عبدة كلاهما عن سفيان بن عيينة فقال عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة. الحديث صحيح كما تقدم في الصحيح صحيح البخاري، وفيه يظهر فضل الأذان، فإن المؤذن يشهد له كل من سمع صوته من الإنس والجن والشجر والحجر من شيء من فضائل الأذان، أن الأشياء التي يصلها صوت المؤذن تشهد له يوم القيامة بأنه أذن. وأطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، هذا من فضائل الأذان أيضا. قص النبي عليها وما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة أن عبد الله ابن محيريز أخبره، وكان يتيما في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام، فقلت لأبي محذورة أي عم إني خارج إلى الشام وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك، فأخبرني يا أبا محذورة. قال نعم، يعني أخبرني عن تأذينك أو عن أذانك وبداية أذانك وكيفية أذانك والكلمات التي ألقيت إليك فأذنت بها، أخبرني يا أبا محذورة. قال نعم، خرجت في نفر وكنا ببعض طريق حنين، فقافل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، أو فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، يعني بعيد عن الطريق، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، وكان قبل إسلامه، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، أي سمع أصواتهم وهم يحكون المؤذن، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، وأبو محذورة اللي كان صوته عالي يعني، فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني، مش هؤلاء أو أرسلهم بيعني أن تركهم وحبس وأمسك بأبي محذورة، قال قم فأذن للصلاة، فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما أمرني به، يعني كان يكره النبي جدا ويكره هذا الأذان الذي أمره به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال لي ارجع فامدد صوتك، يعني شهدت أولا بصوت ضعيف، ثم أمره أن يعيد الشهادتين مرة أخرى بصوت ممدود أي مرتفع عالٍ، ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ألقى عليه التأذين وهو يردد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم مر بين ثدييه، ثم على كبده، ثم بلغت يده صرة أبي محذورة، يعني وضع يده على ناصية وعلى وجهه وعلى صدر وعلى صرته صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، مباشرة مرت يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فصار أحب شيء إليه، والكلام الذي ألقاه عليه هو الأذان أحب شيء عليه وإليه، ولذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بمكة. فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المسحة من ناصيته إلى صرته أذهبت ما كان في صدره مع دعائه له بالبركة، بارك الله فيك وبارك عليك، عاد الكره أو الكراهية التي كانت في صدره محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقدمت على عتاب بن أسيد رضي الله عنه، عتاب بن أسيد رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صار مؤذنا بمكة بالمسجد الحرام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج وأخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة، ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة، يقول ابن جريج وهو فقيه أهل مكة وأخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة على نحو ما أخبرني ابن محيريز. قال الشافعي رضي الله عنه فأدركت إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن بمكة، يؤذن كما حكى ابن محيريز، وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن أبي محذورة، يعني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن ابن محيريز عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما حكى ابن جريج. هذا الإسناد فيه مسلم بن خالد الزنجي، لكن الحديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني والبغوي وشرح السنة والبيهقي وابن عبد البر في الاستعاف في معرفة الأصحاب، كله من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة المكي، وهو مقبول أي إذا توبع، وقد توبع يعني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز، تابعه على ذلك عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عندك سقط الترمذي ولا عندك ترمذي؟ أبو داود والترمذي والنسائي، طيب، فقد روى هذا الحديث فقد روي هذا الحديث من طريق عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز به، رواه أبو داود والترمذي. عندك ترمذي؟ ها؟ طب ما تكتب ترمذي رقم 192، والنسائي 2 على 4 على 5، وابن ماجه 709، والدارمي وابن حبان من الزوائد، وأبو عوانة وابن أبي شيبة والبيهقي، وعامر الأحول صدوق يخطئ كما في التقريب. الحديث بمجموع الطريقين حسن، وليس فيه ذكر الصلاة خير من النوم بالكلية، وللحديث طريق أخرى فيها ذكر الصلاة خير من النوم دون تحديد بالأول أو الثاني، رواه أبو داود وأحمد والدارقطني وابن حبان من الزوائد والبغوي في شرح السنة والبيهقي، كلهم من طريق عبد الملك بن أبي محذور وهو مقبول كما تقدم، وقد توبع فقد رواه الطحاوي في شرح المعاني عن علي بن معبد قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا أبو بكر بن أبي عياس عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت أبا محذورة نحوه، وهذا إسناد حسن عند الطحاوي. وللحديث طريق أخرى وفيها الصلاة خير من النوم في الأولى من الفجر، رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة والدارقطني وعبد الرزاق في المصنف وسحنون في المدونة والطحاوي والبيهقي والحزيمي في الناسخ والمنسوخ، كلهم من طريق عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك، وعثمان هذا مجهول لم يروى عنه سوى ابن جريج ولم يوثقه معتبر، وأبوه أيضا مجهول لم يروى عنه سوى ولده، وأم عبد الملك قال عنها الحافظ مقبولة مع أنه لم يروى عنها سوى عثمان ابن السائب. وبالجملة في الحديث ضعيف من هذا الوجه ولا يصح أن يستشهد به للجهالة جهلة العين. وللحديث طريق أخرى وفيه الصلاة خير من النوم في الأول، رواه النسائي وعبد الرزاق وأحمد والدولاب في الكنى وابن حزم والبيهقي معلقا، كلهم من طريق الثوري عن أبي جعفر عن أبي سلمان المؤذن عن أبي محذورة، وهذا الإسناد مداره على أبي جعفر هذا، وقد قال عبد الرحمن بن مهدي والنسائي إنه ليس بأبي جعفر الفراء، وقد قال عبد الرحمن بن مهدي والنسائي إنه ليس بأبي جعفر الفراء، وقال ابن حجر في التقريب مقبول اللي هو أبو جعفر هذا، مع أنه رجح أنه أبو جعفر الفراء في ترجمة أبي سلمان المؤذن، وبناء عليه قال عن أبي سلمان مقبول، وهذا إسناد لين يحتاج إلى شواهد، ولمسألة التثويب في أذان الفجر رسالة خاصة جمعتها اسمها إيه؟ تحفة الحبيب في حكم الأذانين الفجر والتثويب. نعم. وأما الأذان من حديث أبي محذورة فصحيح، رواه مسلم وأبو داود والترمذي مختصرا وقال حسن صحيح، بمجموع هذه الطرق تثبت هذه اللفظة في صلاة في أذان الفجر الأول، الصلاة خير من النوم في الأول أو في الأولى من الفجر. نعم. في كلام ابن جريج وأخبر ذلك من أدركت من آل أبي محذورة على نحو ما أخبر ابن محيريز. نعم. أصاب ابن محيريز ابن جريج لا يروى عن ابن محيريز، ويروى هنا عن عبد العزيز بن أبي محذورة، عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن ابن محيريز. نعم. أخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة على نحو ما أخبرني ابن محيريز. عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز كده هو محيريز مباشرة، هو أن عبد الله بن محيريز أخبره في الإسناد الأصل. مسلم بن خالد 77 علي بن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره في النهاية دلوقتي بيقول وأخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة على نحو ما أخبرني ابن محيريز. أي ما هو ابن محيريز أخبره، هو ابن عبد الله بن محيريز أخبره. عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الملك هو اللي أخبره. أن عبد الله بن محيريز أخبره. ويقول على نحو ما اخبرني وهو ما اخبروش اصلا، هو اللي اخبره عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محذوره عن ابن محيرز، في واسطه بينهم. لا يا الاسناد الاول عبد العزيز بن عبد الملك ان عبد الله بن محيرز اخبره. ايوه كده في واسطه، ابن محيرز ما اخبروش. مال مين الاخبار؟ عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محذوره. مين اللي اخبر عبد العزيز؟ كده في وسط ابن محيرز. ما هو عبد الله بن محيرز اللي اخبره. هو عفوا سيدنا بيتكلم هنا ابن جريج. ابن جريج قال اخبرنا عبد العزيز. تمام. في اخر التعليق هو بيقول اخبرني ابن محيرز. على نحو ما اخبرني ابن محيرز. كده في حاجه سقطت. لا ما فيش حاجه سقطت. اخبرني بذلك من ادركته من ال ابي محذور على نحو ما اخبرني ابن محيرز. الذي اخبره انه كان يتيما في حجر ابي محذور. عبد العزيز بن ابي محذور هو اللي اخبره. ارجع لها ثاني كده. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا صحيح رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليله وفي السنن وابن ماجه واحمد. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهو ترديد الاذان اذا قال كذا وكذا. وعموم هذا الحديث يدل على ان المردد يقول مع المؤذن حي على الصلاح حي على الفلاح، يقول مثله، لكن سيأتي ما يبين أن هذا له ذكر خاص. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عمارة بن عزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن حفص بن عاصم أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن للمغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل وقد قامت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود. إسناده ضعيف جدا وهو مرسل. حفص بن عاصم ليس صحابيا، وقد روى البيهقي من طريق الشافعي به وقال هذا مرسل، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك. قال أخبرنا ابن عيينة عن مجمع ابن يحيى قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا أشهد، ثم سكت. هذا الإسناد حسن، مجمع بن يحيى بن جرير صدوق، والحديث صحيح رواه البخاري في كتاب الجمعة، وفي آخره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعتم مني من مقالة، ورواه النسائي كذلك. قال أخبرنا ابن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عمه عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يحدث مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة بن يحيى ابن عبيد الله قال ابن حجر صدوق يخطئ، وعمه عيسى بن طلحة ثقة. والحديث رواه من وجه آخر البخاري عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة، ورواه النسائي في اليوم والليلة عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير به نحوه، يعني محمد بن ريم التيمي، وراه البيهقي. وفي بعض الروايات أنه قال مثل ما قال المؤذن. طيب، قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى المازني أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هذا الإسناد فيه لين لكنه صحيح، وذكر الحوقلة ثبت في الصحيح. والحديث روى النسائي في السنن عن مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن القسملي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص، وزاد في الإسناد عن أبيه، وهو الصواب عن أبيه. المقسمي القسملي إبراهيم بن حسن المقسمي مقسمي. طيب، وقال إني طيب، قال أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة ابن وقاص قال إني لعند معاوية، وساق الحديث بنحوه وزاد في الإسناد عن أبيه وهو الصواب. فإن عبد الله بن علقمة لا تذكر له رواية إلا عن أبيه، كما في التهذيب والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وعيسى بن عمر يقال ويقال ابن عمير حجازي، قال الدارقطني في الجرح والتعديل مدني معروف يعتبر به، وقال الذهبي لا يعرف، وقال ابن حجر مقبول يعني إذا توبع. وعلقمة وعبد الله بن علقمة بن وقاص الليثي مقبول، وأبوه علقمة بن وقاص ثقة ثبت. فهذا الإسناد لين، ولكن ذكر الحوقلة عند الحيعلتين ثابت صحيح، فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عمر، وعند أبي داود من حديث عمر أيضا، وكذا البيهقي في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال المؤذن، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يخص عموم الحديث، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وبعضهم قال فقولوا مثل ما يقول، أي ردد أيضا الحي على تين وبعدهما تقول لا حول ولا قوة إلا بالعمل بالحديث الأول على عمومه، وهذا معه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سامع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع إلى المسجد. الإسراع لإدراك الجماعة يعني. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ليلة باردة ذات ريح يقول ألا صلوا في الرحال، يعني إذا كان الجو باردا ذا ريح أو مطر أو في الحر مثلا الشديد أو نحو ذلك من الأعذار. الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به من فعل ابن عمر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أو ليلة باردة ذات برد ومطر، مفيش باردة، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. لا، في التعليق. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك كما عند البخاري وأبو داود والنسائي، يعني ورد في الصحيحين، ورد في صحيح البخاري من حديث من فعل ابن عمر أنه فعل ذلك لما أذن قال ألا صلوا في الرحال، ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أو كان يأمر المؤذن أن يفعل ذلك. فهذا من الرخص التي تبيح للمسلم أن يتخلف عن حضور الجماعة، وإذا لم يقل المؤذن ألا صلوا في الرحال فله عذر أن يتخلف، لكن هذا مشروع من باب التيسير وباب الترخيص وإعلام الناس أنهم في رخصة، فليس كل الناس يعرف الرخص، فهذا تنبيه من المؤذن أن لكم مندوحة في عدم الحضور للمسجد لأداء الجماعة. وهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لو لم يسلموا على صلاة ابن حلال المؤذن أن يصلوا في البيوت. صلوا في البيوت. نعم. وفي في بيوتكم. نعم. على صلوا في بيوتكم. صلوا في رحالكم. صلوا في مواضعكم. صلوا في سكنكم. صلوا في فيلا لكم. يلا السلام عليكم ورحمة الله.